الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذه سورة الحشر، السورة المدنية، وسميت سورة الحشر لدلالة إخراج اليهود، وهو المقصود بالحشر يعني الجمع تمهيدا لإخراجهم من هذه الجزيرة، لدلالة ذلك على لطف الله عز وجل وعنايته برسوله صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين. وهذا من أعظم مقاصد الشريعة كما ذكر أهل العلم. وتسمى أيضا سورة النضير، لأنها نزلت، هذه السورة كلها نزلت في شأن يهود بني النضير. وهذه سورة مدنية يظهر فيها سمة القرآن المدني من تربية النفوس بالأحداث والتعقيب عليها، وقد تقدم ذلك في أوائل المصحف كما جاءت سورة الأنفال في تربية المسلمين بهذا النوع من أخص أنواع التربية، التربية بالأحداث في أعقاب غزوة بدر، وجاءت سورة آل عمران نصفها كاملا في تربية المسلمين بأحداث غزوة أحد، ونصفها الثاني في تربية المسلمين بوفد نصارى نجران، وهكذا تقدم ذلك مرارا. تأتي هذه السورة كلها على هذا النمط من التربية بالأحداث، والتربية بالحدث إذا نزل والتعقيب على هذا الحدث باستجلاء الدروس وتبيان المعاني والربط بين هذا الحدث وبين الحقائق الكبار من أخطر أنواع التربية، ولهذا استعمله القرآن كثيرا. وتفتتح هذه السورة وتختتم بتسبيح الله عز وجل وحمده، فالله سبحانه وتعالى ينزه نفسه ويمجد نفسه لأنه أخرج الكافرين من ديارهم وأعطاها للمؤمنين. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم، وقد أباح الله عز وجل المؤمنين ذلك. وتختتم الصورة كذلك ليتسق الختام مع البدء كما افتتحت بالتسبيح والتحميد والتمجيد، فإنها اختتمت كذلك، وفي هذا تناسق غير بعيد على نمط الآيات والصور التي اعتدناها في كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هذا إخبار بأن كل ما في السماوات وما في الأرض وما فيهن وما بينهن يسبح لله عز وجل، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، كما تقدم في الإسراء. وهو العزيز الحكيم، والله سبحانه وتعالى من صفاته التي يستوجب الحمد والمدح والتمجيد والتسبيح عليها صفات العزة والحكمة، فهو العزيز الذي لا يرام جنابه ولا يغالب، الحكيم في قدره وشرعه وكل ما يقدره الله عز وجل في كونه. ومن آثار عزته وحكمته فعله الذي ذكره في هذه السورة، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، من أثر عزته وحكمته، وهو العزيز الحكيم. ولأنه عزيز لا يغالب ولا يرام جنابه سبحانه وتعالى، فإنه هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، وهذا فعل الله عز وجل المباشر في إخراجهم. وإن كان الذي باشر الإخراج هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإنما يؤكد الله عز وجل هذا المعنى أن إخراج أهل الكفر وإحداث النكاية بهم إنما هو فعل الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل في تربية المؤمنين بأحداث غزوة بدر: وقد قام المؤمنون بقتال الكافرين، لكن الله عز وجل ذكرهم بنفس المعنى، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. حتى الرمي الذي يباشره الإنسان بنفسه ويعني يدقق في نظره وفي ضبط يده وسهمه ونحو ذلك، إلا أن الله سبحانه وتعالى من وراء ذلك، ولكن الله رمى. كذلك قال هنا: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. هذا إشارة إلى الحدث. الحدث هو خروج يهود بني النضير من المدينة وإجلاؤهم منها إلى خيبر أو إلى الشام، فقد ذهب بعضهم هنا وبعضهم هنالك. هذا هو الحدث الذي يذكره الله عز وجل في مطلع هذه السورة، ويستجلي منه العبر وآيات الانتفاع، ويدل فيه على مواطن التربية التي ينبغي للمسلمين أن يفقهوها. وهذا يحتاج إلى يعني استحضار شيء من السيرة حتى نضبط هذا الحدث، وذلك أنه من المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة كان في المدينة يهود، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان يحب موافقتهم رجاء أن يسلموا، وأنه عاهدهم وعاقدهم، وأن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، وإن بقوا على دينهم فإنه يعني لا يجبرهم على تغيير دينهم، لكن لا بد أن يقروا بالأمر الواقع، وهو أن المدينة صارت ديار إسلام، صارت العزة والدولة فيها للمسلمين. لكن شأن اليهود معروف من الغدر والمعاندة والكيد لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، فبدأ من أول طائفة منهم وأعزها وأمنعها يهود بني قينقاع، ما بدأ وتم إجلاؤهم في أعقاب غزوة بدر، وكانوا قد نفثوا على المسلمين أن ظهروا على المشركين. ثم كانت هذه الطائفة الثانية من طوائف اليهود، طائفة يهود بني النضير، التي يعني غاضها ظهور دولة الإسلام وعز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، فجعل التكيد للمؤمنين بشتى أنواع الكيد، وتتحالف شتى أنواع التحالفات، سواء التحالفات الداخلية مع فريق المنافقين الذين هم إخوانهم في المذهب والعقيدة والكيد للنبي صلى الله عليه وسلم ودعوته، أو التحالفات الخارجية مع قريش المكيين الذين كانوا هم العدو الأول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحصل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستعين بهم في دية رجلين قتلهما عمرو بن أمية الضمري الذي نجا من القراء الذين قتلوا في بئر معونة، وفي طريق عودته رأى رجلين من الكافرين فقتلهما، ولم ينتبه أو لم يعرف أنهما معاهدان، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يستعين ببني النضير في دية هذين الرجلين، لأنه قد كان بين بني النضير وبين قوم هؤلاء القتلين حلف وعهد، وهذا على نظام العرب السياسي المعمول به في ذلك الوقت، وعلى النظام الذي يعني عاهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم اليهود من أنهم يعني من أهل المدينة، وأن عليهم حقوقا وأن لهم حقوقا وأن عليهم واجبات، فتظاهروا بموافقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يعني أوحى الشيطان إليهم أن يغتنموا هذه الفرصة، فرصة يعني مجيئه إليهم صلى الله عليه وسلم، ففكروا في قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وتآمروا على أن ينبعث أشقاهم ويصعد فوق السطح الذي يجلس في بيته النبي صلى الله عليه وسلم، ويلقي عليه صخرة فيقتله ويريح هؤلاء بزعمهم منه، لكن الله سبحانه وتعالى من وراء ذلك. فأخبر الله بالوحي نبيه صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا وتركهم وذهب إلى بيته، فلما طال لبسه انتبه الصحابة فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد رجع، فأخبرهم أنهم قد أرادوا كيده وأرادوا قتله، ومن ثم فهذا نوع نقض للعهد، فشرع النبي صلى الله عليه وسلم في قتالهم. وهنا لم يتوقف الأمر عندها، وإنما دخل إليهم عبد الله بن أبي وجعل يوسوس لهم، وقال إن معي 2000 من قومي نمنعكم، وابقوا على قتاله ولا تتركوا دياركم. ومن بعيد أيضا لوحت لهم قريش بأنها معهم، لكن في لحظة أو في غمرة انتظارهم لمدد من قريش أو لمدد من المنافقين لم يجدوا شيئا من ذلك، ولم يجدوا إلا أن ينزلوا على أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يطلبوا الجلاء من المدينة، على أن لهم ما حملت الإبل، فتركوا سلاحهم وتركوا أموالهم ولم يأخذوا أكثر مما يحمله يعني جمل أحدهم، وخرجوا مهزومين صاغرين مدحورين خائبين، وتركوا الأرض وما فيها من زرع ونخيل وأموال ونعم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وللمؤمنين. وكانت هذه الآيات التي نزلت حول هذه القصة التي ذكر المصنف أكثر من رواية من روايات السيرة في تصوير هذا الحدث قبل يعني فهم الآيات في ضوئه. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، وتقدم أن المقصود الإشارة بقوله هو الذي أخرج إلى أن فعل الله المباشر من وراء إخراجهم، وأكد هذا المعنى بقوله ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، يؤكد أن الله تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا، أن المسلمين أنفسهم ما كانوا يظنون خروجهم بهذا اليسر وبهذه السهولة، لأن اليهود معروفون أصحاب حصون وأصحاب يعني قتال وحيل ومكر وغدر ونحو ذلك، بل هم أنفسهم ما كانوا يظنون أن يخرجوا يعني هذه السرعة وبهذه السهولة، ولهذا قال وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، لا أنتم يعني ظننتم أنهم يخرجون بهذا اليسر، ولا حتى هم أنفسهم ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم، قد كان اليهود يظنون أن غاية ما يفعلون أن يدخلوا حصونهم وأن يبقوا سنوات، كانوا أهل أموال وأهل غنى وعندهم ما يكفيهم في حصونهم، لكن هذا ترتيبهم وهذا تدبيرهم وهذا ظنهم، لكن الله سبحانه وتعالى أتاهم من حيث لم يحتسبوا. من أين أتاهم؟ أتاهم من داخل أنفسهم، هم مشغولون بالخارج بالحصن ويعني السلاح والترتيب والتدبير وغير ذلك، والله سبحانه وتعالى أتاهم من حيث لم يحتسبوا، أتاهم من الداخل ليس من الخارج، حال بينهم وبين أنفسهم وقذف في قلوبهم الرعب، الرعب الذي لم يحسبوا له حسابا، الرعب الذي هو آلة من أعظم آلات النبي صلى الله عليه وسلم وخصيصة من أعظم خصائصه، كما في الحديث الصحيح نصرت بالرعب مسيرة شهر، فكان الله سبحانه وتعالى يلقي الرعب في قلوب عدوه على مسيرة شهر، فكيف إذا وصل وعاين العدو؟ هذا هو المقصود بقوله تعالى فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، ما حسبوا لذلك حسابا ولا دبروا له تدبيرا ولا يعني تأملوا فيه حق التأمل حتى يعني يستعدوا له، وإنما أتاهم الله من داخل أنفسهم، لا من داخل حتى حصونهم، وإنما من داخل أنفسهم، أتاهم من قلوبهم فقذف في قلوبهم الرعب. وحينئذ هذا درس، أرى الله الكافرين أنهم لا يملكون شيئا، حتى ذواتهم لا يملكونها وحتى نفوسهم وحتى قلوبهم، فالله سبحانه وتعالى المتصرف فيهم وفي قلوبهم فضلا عن حصونهم، وقذف في قلوبهم الرعب، الخوف، الهلع، الجزع، كل هذه المعاني التي تجعلهم يخبطون ويخلطون ولا يجدون إلا الاستسلام. وهذا الذي كان يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، من كان يظن أن يؤول الأمر إلى هذه الذلة وإلى هذا العجز وإلى يعني هذه الفضيحة، أن يقوم اليهود بتخريب بيوتهم بأيديهم، وهم الذين أقاموا هذه البيوت وأقاموا هذه الحصون واستحسنوها، وكانوا ينسون بذلك ويركنون إليه، فإذا بهم ينقضون ما استحسنوه، لأنهم صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج وأن يتركوا كل شيء، ولغيظ قلوبهم وعداوتهم للمؤمنين فإنهم لا يتسنى لهم أن يخرجوا ويتركوا بيوتهم مفروشة وفيها ما فيها للمسلمين، وفي نفس الوقت لا يملكون أن يأخذ أحدهم البيت كله، فما بقي إلا يعني نهاية الحسرة أن ينظر في أثقل شيء وأحسنه وأثمنه فيأخذه، فربما نقض البيت كله من أجل أن يأخذ عتبة ليس شرطا تكون من الرخام مثلا أو نحوه، لكن على هذا تصور عتبة البيت أعجبته فنقض البيت لكي يأخذ العتبة لأنها يعني من نوع غال، أو لكي يأخذ يعني شيئا لا يتسنى أخذه إلا بعد أن يقوم بتخريب البيت كله، وليس بأيديهم فقط، وإن بأيديهم وأيدي المؤمنين، والمؤمنون كذلك يشاركون في هذا المشهد الذي يدل على عزة المؤمنين حين راموا جناب الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله، وذلة الكافرين الذين عاندوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والمؤمنين امتنعوا بديارهم فسلط الله عليهم هذه الديار، فسلطهم الله عز وجل على ديارهم. هذا والله مواطن للتأمل كثيرة، هم يمتنعون بها والله تعالى يأتيهم من حيث لم يحتسبوا ويجعلهم هم أول من يتسلط على هذه الديار وينقضها نقضا ويخربها تخريبا، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. ويأتي بعد هذا العرض الملخص لهذه القصة أول تعقيب، فاعتبروا يا أولي الأبصار ما لكم لا تعتبرون وأنتم ترون هذا القصص وهذه الأحداث التي لولا أننا نوقن أنها وقعت وأنها حصلت لقلنا يعني إن فيها حبكة قصصية يعني قريبة من الخيال عنها من الواقع، لكن هكذا شأن الله سبحانه وتعالى. وباب الاعتبار ينبغي أن يكون مفتوحا لاستلهام المواعظ من التاريخ، هؤلاء الذين كان لهم ما كان وأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، في كل زمان ومكان نرى المتغطرسين هنا وهناك الذين جمعت لهم الأدوات والملكات ومال في صالحهم ميزان القوى، ويعني تصرفوا وتحكموا في الدنيا، ثم في لحظة أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، كما ترى الآن أنواع الأعاصير التي الواحد منها يعني يكلف يعني الأمريكي المتغطرس فوق مجموع الحربين اللذين يعني جعلوا الآن يعضون أصابع الندم على دخولهم فيها ولا يملكون أن يخرجوا، دخلوا في نفق مظلم، وبينما هم كذلك أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، يتأسفون ويتأسفون على فقد الرجل بعد الرجل، ولو قتل منهم 5 في يوم واحد لكانت مناحة، طيب خذوا 1000 و2000 وخذوا تغريقا وتهديما ويعني نكالا وإرغاما لهذه الأنوف في يعني أوسخ ما يكون من التراب، هذا شأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد يعني أن يهلك قرية وإذا أراد أن يدمرها تدميرا، فأتاهم الله من حيث لم يحتسب. قال الله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، هذه الآية عامة يعني تفتح باب الاعتبار عموما، وهي من الأدلة على إثبات القياس، أن الله سبحانه وتعالى أمر بالاعتبار، وأن صاحب العقل وصاحب البصيرة ينبغي أن يقايس بين الأمور وأن يعتبر بها وأن يثبت للشيء ما في مثيله ونظيره. ومن هنا كان جماهير أهل العلم على مشروعية القياس بشروطه المعروفة وضوابطه المنصوصة. قال الله تعالى: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. يعني لولا أن الله تعالى قضى عليهم هذا الجلاء لكانت لهم عقوبة أخرى أشد وأنكى، فإن هذه العقوبة عقوبة يعني الإهانة والنفي والطرد والإخراج والجلاء عن هذه الديار مع ما فيها من إهانة، إلا أن الله عز وجل لولا أنه قضى عليهم ذلك لقضى عليهم في الدنيا ما هو أشد، كما فعل بأقرانهم من بني قريظة حيث يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل مقاتلتهم وسبي نسائهم وأطفالهم، وهذا أشد وأنكى، لكن الله سبحانه وتعالى كتب على بني النضير الجلاء. ثم إن هذا يعني ليس هذا وفقط، ولكن ينتظرهم على كل حال إذا بقوا على كفرهم، ولهم في الآخرة عذاب النار. ثم يذكر سبب هذه العقوبة المقدرة عليهم في الدنيا والنكال والخزي والعار والشنار، وسبب العقوبة التي تنتظرهم في الآخرة، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. شاقوا الله، وقفوا في شق، والله تعالى ورسوله في شق، أخذوا جانبا خلاف جانب الله تعالى ورسوله، مالوا حيث يبعدون عن منهج الله عز وجل ومحاب الله تعالى ومراض الله عز وجل، وركبوا مساخط الله، شاقوا الله ورسوله. وانظر كيف يعني جعل الرسول صلى الله عليه وسلم في جنب الله سبحانه وتعالى، وفي يعني حيث يرضى الله سبحانه وتعالى. وإنما سلط الله المؤمنين على هؤلاء الكافرين لأجل هذا، لأنهم خالفوا الله وشرعه ودينه ومحابه الذي أوحى بها إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وحكموا التكذيب بالنبي صلى الله عليه وسلم مع وجود البشارة في كتبهم به، وأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ثم عقب على هذا: ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. من ذا الذي يقوى على حرب الله وأن يكون في غير حزب الله سبحانه وتعالى؟ ولم يقل ومن يشاق الله ورسوله اكتفاء بما تقدم من أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حزب الله سبحانه وتعالى. شاق الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب، واكتفى بما في صدر الآية من أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقف في صف الله سبحانه وتعالى. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب، وهذا فيه من الوعيد الخاص بهؤلاء والوعيد العام لكل من نزل منزلهم وخالف منهج الله سبحانه وتعالى. فلا يتصور أن أحمق أن هذا خاص بيهود بني النضير فقط، بل فاعتبروا يا أولي الأبصار، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، والعبرة بالعموم. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. واتفق في هذه الغزوة، غزوة بني النضير، وهذه المعركة وهذا التلاحم والصراع الذي كان بين المؤمنين وبين هؤلاء، أن أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقطع بعض أشجار هؤلاء لأجل النكاية بهم ولأجل دب الرعب في نفوسهم وخلخلة معنوياتهم، ولما يترتب على هذا من المصالح من إياسهم أن ينتصروا أو ينصروا. فقدر الله عز وجل أن المؤمنين قطعوا بعض نخيلهم، ودائما يصطادوا في الماء العكر المنافقون والكافرون ونحو ذلك، فقال من قال: كيف يعني تقطع النخيل وأنتم تقولون إن الله لا يحب الفساد ولا يأمر بالفساد، وقطع هذا النخيل فيه فساد وإفساد، فوقف الله تعالى في صف المؤمنين وبين أن ما قطع من النخيل وما لم يقطع هذا كله شأن الله، وأن الله تعالى يرضى عما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه هو الذي أمر بهذا وأوحى بهذا. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. واللينة الصحيح أن المقصود النخلة، ويعني عموم النخيل، وقال بعض أهل العلم هو نوع من النخيل يعني بين أفضله وهو العجوة وبين أردائه، والأولى أن المقصود جميع النخل، وأن هذا تعليق من الله سبحانه وتعالى على هذه الأحداث، أن ما فعله المؤمنون إنما كان لمراعاة المصلحة، وقد تقتضي المصلحة ارتكاب بعض المفسدة اليسيرة لدفع مفسدة أكبر، أو تفويت مصلحة يسيرة لجني مصلحة أكبر. فالشريعة جاءت بتحقيق وتحصيل المصالح ودرء المفاسد، فحيث وقع يعني قطع بعض الأشجار وإن كان في ظاهره نوع فساد، إلا أنه قد ترتب عليه وليخزي الفاسقين، ترتب عليه هزيمة نفسية في قلوب الكافرين، وترتب عليه يعني ضعف معنوي، وترتب عليه يعني ما وقع في قلوبهم ودب في قلوبهم من الرعب ويعني تيقن الهزيمة ونحو ذلك. فكل ما كان وسيلة إلى هذا فإنه يحتمل قليله، ولهذا لم يأمر النبي بقطع كل أشجار وكل النخيل، وإنما قطع شيئا حقق هذه المصلحة ثم أبقى الباقي فكان يعني القطع أو الإبقاء كله للمصلحة الشرعية التي أقرها الله تعالى. ولهذا قال ما قطعتم من لينة يعني من النخيل أو تركتموها قائمة على أصولها يعني فلم تقطعوها فبإذن الله وليخزي الفاسقين، هذا كله بإذن الله، أقر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على ذلك، وليس هذا من نوع الفساد. انظر، وكأنهم حريصون على عدم الفساد، مع أن فسادهم بالشرك ومناوعة النبي صلى الله عليه وسلم والكيد للإسلام هذا أعظم، لكن دائما يعني من سلب الإيمان يسلب معه الإنصاف، وهذا ظاهر في عامة الصور التي شابهت مثل هذا الموقف. وليخزي الفاسقين، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في قطع النخل ومنعهم بعد ذلك، وكان ترخيصه ومنعه في كلا الحالتين للمصلحة. واستطرد المصنف هنا وذكر يعني بعض الأشعار وما يتعلق بهذا، ومنها البيت المشهور لحسان: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. والبويرة يعني ما كان فيها المكان الذي كان فيه أشجار بني النضير. وأبيات حسان قوية وبليغة، أبلغ من بقية الأبيات التي اختارها المصنف وطول فيها. على كل حال، وكانت وقعة بني النضير كما حكى البخاري تعليقا بعد بدر بستة أشهر، لكن جماهير أهل السير أنها كانت بعد وقعة أحد. وأيما كان فالمقصود بيان هذا الحدث والتعليق عليه. ومن ذلك أيضا أن الله سبحانه وتعالى ذكر بعد هذا قصة الفيء وحكم الفيء، والفيء ما يؤخذ من مال الكفار بحق من غير قتال يسمى فيئا. قال الله تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. كأن بعض المنافقين ومن نحى نحوهم يعني قال: لماذا يعني أعطيت أموال بني النضير وديارهم للنبي صلى الله عليه وسلم يتصرف فيها، ولم تقسم كقسمة الغنائم كما تقدم في بدر وغيرها؟ فبين الله تعالى أن الغنائم إنما تقسم على المجاهدين لأنهم ساهموا في هذه الغنائم بحربهم وقتالهم وجهودهم، ومن ثم يؤخذ الخمس فقط، ويقسم الخمس يؤخذ للنبي صلى الله عليه وسلم فيقسمه في مصارف الفيء، والأربعة الأخماس تقسم على الفاتحين والغزاة والمقاتلين. أما هنا فالوضع مختلف، فإنه لم يحدث قتال، وإنما الله تعالى هو الذي ألقى الرعب في قلوب اليهود، فطلبوا النزول على أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجليهم وأن يخرجوا إلى خيبر أو إلى الشام أو من شاء منهم هنا أو هنا، وأن يتركوا مالهم. ومن ثم فهذه هي الحكمة التي لأجلها يختلف شأن الفيء عن شأن الغنائم. وتقدم هذا تفصيلا عند سورة في صدر سورة الأنفال لو تذكرون، فبين الله عز وجل أن الفيء لا يقسم قسمة الغنائم، لأن الغنائم قد قتل عليها، أما الفيء فلم يحدث فيه قتال. ولهذا قال: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. الإيجاف يعني سرعة السير، يعني لم تركبوا خيلا ولم تركبوا ركابا يعني جمالا وتسيرون عليها وتقاتلوا المشركين، وإنما أنتم في المدينة يعني واقفون تحاصرون بني النضير تنتظرون حكم الله، والله سبحانه وتعالى هو الذي سلط رسله على من يشاء، وهو الذي ألقى في قلوبهم الرعب فكان النصر. ومن ثم كانت غنائم بني النضير ليست غنائم، وإنما كان فيئا أفاءه الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. والله على كل شيء قدير. ثم يفصل هذا فيقول: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذه مصارف الفيء الخمسة المعروفة نص الله تعالى عليها هنا، فبين الله تعالى مصارف الفيء، يعني ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال يسمى فيئا، وهذا الفيء يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فيضعه في هذه المصارف الخمسة. فلله وللرسول، هذا مصرف واحد، لأن الله تعالى لن يأخذ شيئا، وإنما أضاف الرسول إلى الله سبحانه وتعالى لشرف النبي صلى الله عليه وسلم وشرف هذا المصرف، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منه ويضعه حيث شاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلله وللرسول، وكان يأخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم قوت سنته، يدخر قوت سنته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل له الصدقة، وإنما كان يعني ينفق على أهله من خمس الخمس من الغنيمة، وفي الفيء يأخذ من خمس هذا الفيء. فلله وللرسول هذا خمس أموال الفيء. والخمس الثاني قال: ولذي القربى، والمقصود بذي القربى آل محمد صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب. وخصوص بني عبد المطلب مع بني هاشم، يعني لماذا دخل بنو عبد المطلب مع بني هاشم ولم يدخل غيرهم من بني عبد مناف؟ فهاشم ابن فبنو عبد مناف كثيرون غير بني المطلب، ولكن دخل بنو المطلب مع بني هاشم دون بقية بني عبد مناف، لأنهم كانوا معهم على الحلوة والمرة كما يقولون، ما تركوهم في جاهلية ولا في إسلام، حتى لما حوصر في وبنو هاشم في الشعب دخل معهم بنو عبد المطلب، فكافأهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، وجعل لهم الله سبحانه وتعالى خمس مال الفيء. وهذا له حكمة ظاهرة، وهو أن بني هاشم أيضا لا يأخذون من الصدقة، فماذا يفعل فقراؤهم وليس لهم يعني أن يأخذوا من الزكاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للحسن: كخ كخ، أما علمت، لما رأه يأخذ تمرة من تمر الصدقة، أما علمت أننا لا تحل لنا الصدقة وأنها أوساخ الناس، إذن اعتاضوا عن هذا بهذا الخمس. والصحيح أنه لفقرائهم وأغنيائهم وليس خاصا بالفقراء فقط. فهذا يعني المقصود بقوله تعالى: فلله وللرسول، هذا خمس الفيء. ولذي القربى، هذا الخمس الثاني. واليتامى، اليتامى أيضا من مصارف الفيء، لكن اليتامى الفقراء، وليس اليتامى الأغنياء. فمن كان أبوه يعني وزيرا أو رئيسا أو نحو ذلك ومات فقد صار يتيما في حكم الشرع، لكن ليس يأخذ من أموال الفيء كما لا يأخذ أيضا من أموال الزكاة، لأنه وإن كان يتيما لكنه ليس محتاجا. والمساكين والمسكين من لا يجد ما يكفيه، وهذا أيضا داخل في مصارف الفيء وفي مصارف الزكاة أيضا. وابن السبيل، وابن السبيل الذي انقطعت به الطريق ولو كان غنيا فيحتاج إلى أن يعان حتى يعني يبلغ مأمنه ويرجع إلى بلده. قال الله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، أي أموال الفيء، فهذه مصارفها، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ثم نص على يعني حكمة من أعظم ما يكون من الحكم، وتبين يعني قاعدة من قواعد الإسلام في تنظيم الاقتصاد، وهي قوله: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. يعني لماذا لم يوزع مال الفيء على من حضر؟ لأنه لو كان هذا فسوف يعني يتداول المال بين الأغنياء ولا يصل إلى الفقراء، وحينئذ يكون في هذا مفسدة عظيمة. فإن من قواعد النظام الاقتصادي الذي شرعه الله سبحانه وتعالى ألا يستأثر الأغنياء بالمال دون الفقراء، هذا معنى قولي كي لا يكون دولة بين الأغنياء، يعني كي لا يبقى تداول المال بين الأغنياء فقط، وبالتالي تظلم الطبقة الفقيرة، ويعود الأمر مع الوقت إلى أن تزول الطبقة المتوسطة كما يقولون مع قسوة هذا النظام، ويصبح الناس إما غني في أعلى درجات الغنى أو فقير في أحط درجات الفقر، ويعني يضرب بهذا يعني نظام المجتمع ويتأثر أشد التأثر، وهذا أشبه ما يكون بالنظام الرأسمالي الذي يأتي في صف الغني ضد الفقير، هذا الذي يريدون الآن أن يسيرون عليه، وهذا الذي أحدث شرخا في المجتمع. يعني كنا زمان ونحن صغار نقول والله في أسر متوسطة، وكان الأسر المتوسطة هذه يعني من أشرف الناس، ويقال يعني وعامة الأسر متوسطة، والشاذ الذي يكون غنيا جدا أو فقيرا جدا، وكان هذا هو النظام. مع استعارة أنظمة الكفار الرأسمالية كثرت الأسر الغنية وكثرت أكثر الأسر الفقيرة، وأصبح كلمة أسرة متوسطة تقال مجاملة للأسر الفقيرة، في الحقيقة أصبحت مجاملة الآن، يعني بدل ما يقول أسرة فقيرة قل والله من أسرة متوسطة، يعني حتى يعني لا يحرجوه، لكن في الحقيقة فقير، ويعني ظروفه الله تعالى يعلم. مع الأسف هذا النظام الرأسمالي الذي يأتي في صف الغني ضد الفقير، لأن النظام الرأسمالي يقوم على يعني سوءتين هما يعني أعظم ما يجلب هذا، يقوم على الربا، والربا لا يحصل إلا الأغنياء، الفقير لا يجد ما يأكل. نعم هو قد يحلم يقول أما أنا لو معايا 100,000 من ممكن يعني أراضي بيهم وأبقى غني، هو ما يجد ما يأكل، إلا أن الربا هذا يعني احتكره الأغنياء. والشيء الثاني الاحتكار، والاحتكار لا يحتكر أيضا إلا غني، لأن الاحتكار يعني يأخذ يعني بضاعة من البضائع وعنده أموال كثيرة فيضع فيها ما يضع ويخزنه إلى أن تغلو الأسعار ونحو ذلك، فتتضاعف. فقضية الاحتكار وقضية الربا عمادتان من أعظم أعمدة النظام الرأسمالي، وبه يعني يظلم الفقراء وتصبح الدولة دولة أغنياء. لاحظ أن العكس تماما، لأجل سد هذا العوار جاء النظام الاشتراكي، نظام الاشتراكي عدو الأغنياء، قال أبدا ما يأخذ إلا حقه وما يحتاج إليه، والدولة تقنن تعطي لكل واحد الأرز وتعطي لكل واحد الشاي وتعطي لكل واحد السجاير وتعطي لكل واحد يعني كل حتى النساء نعم على شيوعيتهم ونحو، ما حدش يأخذ أكثر من حقه، وبالتالي تنعدم الهمم في نفوس الناس، والكل يعني ما دام المسألة ملهاش صاحب يحصل نوع من العداوة، يحصل في نوع من التنبلة في المجتمع كما عند الدول الشيوعية، يحصل فساد في كل شيء لأنه ما فيش أي مكافأة ولا أي دافعية، وقفوا بجانب الفقراء ضد الأغنياء فتعطلت الدنيا، والرأسماليون وقفوا بجانب الأغنياء ضد الفقراء فأيضا فسدت الدنيا. لكن نظام الإسلام لا وقف يعني في صف هؤلاء ضد هؤلاء ولا العكس، فلم يقم حربا بين الناس، وإنما احترم حاجات هؤلاء واحترم حاجات هؤلاء، احترم الملكية الفردية وشجع عليها وقال إن هذا يعني نوع من الجهد، لابد أن يعني يأخذ كل إنسان على حسب يعني جهده وبذله ونحو ذلك، لكن في الإطار الذي لا يضر الجماعة. فاحترم الملكية الفردية، وأيضا يعني لم يطلق يد الأغنياء في الأموال، فوضع هذه القاعدة كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، ولهذا جعل يعني أموال الفيء ليست للأغنياء دون الفقراء، وإنما توضع في مصارف الفقراء، فتح بعض الأبواب للإنفاق على ذوي الحاجات ونحو ذلك، كي لا يكون دولة يعني لئلا يبقى مأكلة يتغلب فيها الأغنياء ويتصرفون فيها بمحض الآراء والشهوات ولا يصرفون منها شيئا إلى الفقراء. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكما أن يعني الجملة الماضية العبرة فيها بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ومنها تؤخذ يعني قاعدة من قواعد الاقتصاد في الإسلام، فهذه الجملة الثانية أيضا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ليس فقط في خصوص هذه الواقعة بني النضير وتقسيم الفيء، وإنما هذه أيضا قاعدة أخرى في يعني نظرية السياسة في الإسلام، النظرية الدستورية كما يسمونها، وهي يعني تصور مصدر التلقي، من أين يتلقى الناس أحكامهم وقوانينهم وتشريعاتهم، هل يعني من مزاج الحاكم أو من أهواء المجالس النيابية التي نصفها قد لا يحسن يقرأ ولا يكتب، ونصفها الثاني يعني قد لا يحسن يفهم شيئا من دينه إلا من رحم الله من أفراد، أم أن مرد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، وأن مصدر التلقي لابد أن يكون عن الله، وأن طريق ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا هو الجواب. ولهذا قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، سواء في قضية الفيء حيث لم يقسمه على الأغنياء وإنما جعله فيئا وجعل له يعني مصارفه المعروفة، أو في غير ذلك مما تتنازعون فيه، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولأن هذا يعني مأخذ عام فقد فهم السلف منه ذلك ولم يقصروه على هذه الحادث، ولهذا المصنف استطرد بذكر القصة المعروفة، قصة أم يعقوب المرأة التي كان فيها بعض الجرأة، وجاءت إلى بيت ابن مسعود وقالت له أنت الذي تقول لعن الله الواصلات والمستوصلات والواشمات والمستوشمات والنامصات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات الحسن المغيرات خلق الله، قال لها نعم أنا أقول هذا، قالت فأين هذا من كتاب الله، لقد قرأت ما بين الدفتين يعني دفتي المصحف يعني من جلدة لجلدة ما وجدت هذا، قال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، أما قرأت قول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله النمصات والنمصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والواصلات والمستوصلات والمتفلجات الحسن المغيرات خلق الله، فاحتج عليها بأن هذا الذي نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقة يعتبر مما قال الله تعالى، لأن الله تعالى قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والمرأة كانت جريئة وممن يجادل، فلم تكتفي بهذا حتى يعني قالت لا أظن أهلك يفعلونه، طيب ما أنظر في أهلك لعله عندهم بعض هذا، بعض التنمص أو بعض التفلج أو بعض الوصل أو نحو ذلك، فقال لها بثقة العالم قال اذهبي فانظري يعني ادخلي البيت وتفرري وتعالي قولي لي نعم، فدخلت ونظرت ثم يعني رجعت قالت ما رأيت شيئا يعني، وهذا من انصافها على كل حال مع جرأتها، قالت لا والله سليمة يعني ما رأيت شيئا من ذلك، فقال رضي الله عنه لو كانت لم تجامعنا يعني لو كانت زينب امرأته كذلك لم تبقى معنا في بيتنا يعني ما نقبل عوجا في بيتنا وفي أهلنا، وهكذا كان السلف رضي الله عنه. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب، مع وضع هذه القواعد. انظر إلى جوامع الكلم، كلمات جزء من آية في قاعدة اقتصادية وقاعدة سياسية ودستورية وقاعدة كمان شرعية، يختم الآية واتقوا الله، حتى يربط بين يعني هذه القواعد في القلوب، يربطها بالمصدر الأول بالله سبحانه وتعالى، يعني تقوى الله. وتقوى الله هي الضمانة المهمة لتطبيق هذه الأحكام والتزام هذه القواعد، حيث تحث تقوى الله على الرقابة الداخلية، فالعبد الذي يراقب رقابة داخلية غير الذي يحتاج إلى يعني صوت خارجي، فقد يتسنى لو أن يفلت من هذا الصوت كما يفلت الناس عادة من أحكام القوانين الوضعية، يعني الإشارة مثلا حمراء لكن العسكري مش واقف، طب ما تجري ومحدش شايفك. نعم، لكن لو في رقابة داخلية يقول لا، خشية أن أوذي بعض المؤمنين، وهذا قانون لا حرج فيه لأنه لا يخالف شريعة الله سبحانه وتعالى، فالقضية تحتاج إلى نوع من الانضباط والرقابة الداخلية، فيربط بين هذه القواعد وبين تقوى الله. واتقوا الله، ويؤكد على خشية سطوته سبحانه وتعالى، ويرهب من عقابه، إن الله شديد العقاب. فلما كان خصوص الفيء الذي كان في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزعه على الفقراء خصوصا كما عرف في قصة بني النضير، بل وزعه على فقراء المهاجرين خصوصا، جعل هذا كله في أيدي المهاجرين لأنهم كانوا فقراء هذا الزمان، ولم يعطي الأنصار إلا رجلين أبا أمامة وأبا دجانة، يعني ذكر فقرا، وإلا فعامة الأموال ذهبت إلى المهاجرين لأنهم كانوا في هذا الوقت يعني أصحاب الحاجات. ذكر الله سبحانه وتعالى يعني ما مصارف الفيء وأنه للفقراء، وبين أن الحكم عام في عامة الفقراء، وأراد أن يذكر الفقراء بأوصافهم، فبدل أن يذكرهم المهاجرين والأنصار ذكرا مجردا إذا به يعني يصف كل طائفة بالصفات الموحية بسماتها وأخلاقياتها، كأنه يرسم صورة عامة لهؤلاء الذين كانوا يشاركون في المجتمع الإسلامي أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وصورة عامة أيضا لما يجب أن يكون عليه المجتمع المسلم عموما، فذكر المهاجرين وذكر الأنصار وذكر بقية المؤمنين إلى أن تقوم الساعة، حتى يعرف كل إنسان ما له وما عليه داخل هذا المجتمع. إذن الآيات التي تبين حكم الفيء لا تكتفي ببيان الحكم فقط، وهذا من إعجاز هذا القرآن، حتى تحوي في ذات الوقت وصفا لأحوال الجماعة المسلمة في ذلك الحين، وتقرر طبيعة هذه الأمة المؤمنة على توالي العصور وخصائصها المميزة. قال الله تعالى للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، يعني هذا الفيء يكون للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. يعني ما قال الفيء للمهاجرين والأنصار واكتفى بها هذا الحكم، وإنما وصف المهاجرين بما يجلي يعني خصوصيتهم في الفضل وسبقهم، ويبين يعني ما كانوا عليه من مليح الصفات وحميد الأحوال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، يعني لا لشيء إلا أن يقول ربنا الله يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يعني تركوا الديار والأموال والأوطان، وإنسان متعلق بوطنه ولا بد، وهذا أمر فطري، ومع هذا قصدهم أن ينصروا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقد صدقوا في ذلك، أولئك هم الصادقون، صدقوا في أقوالهم وصدقوا في أفعالهم وصدقوا في أحوالهم، فلا جرم أن كانوا مقدمي هذه الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله تعالى هو يمدح الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، والذين تبوأوا الدار يعني تبوأوا يعني عدوا هذه الدار مباء ومسكنا، تبوأوا الدار والإيمان، كأن الإيمان صار لهم وطنا. الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أما تبوأوا الدار فهذا ظاهر، لأن الأنصار هم أهل المدينة وسكانها الأصليون من الأوس والخزرج قبل أن يأتي المهاجرون، لكن تبوأوا الدار والإيمان، فقد آمن الأنصار ربما قبل إيمان كثير من المهاجرين الذين آمنوا وهاجروا بعد ذلك. فانظر كيف جعل يعني الإيمان متبوأا ووطنا لهؤلاء الأنصار، وأنهم تبوؤوه من قبل كثير ممن أتاهم بعد ذلك. وذكر من أوصافهم ما لو يعني لولا أنه عرف أن هذا حق وصدق نقيل إن هذا يعني من الخيال الذي لا يتصور وقوعه، وإنه فعلا لم يقع لا قبل الأنصار ولا بعد الأنصار، ولهذا أثنى الله عليهم بهذه الصفات: يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يعني هذا وقف غاية في العجب ونهاية في التجرد والإخلاص والصدق، وقل ما شئت أن تقوله ثم لا تستشعر إلا العجب عن وصف هؤلاء. ولهذا أثنى الله عليهم وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، وجعل يقول: لولا الهجرة لكنت امرأة من الأنصار، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. كل هذا يعني مكافأة لهم على هذه الصفات التي لم تتكرر ولن تتكرر في التاريخ، ومن قرأ عرف، ومن قارن مثل هذا بما يكون من طبيعة النفس البشرية يجد أن هذا نوع من التوفيق ربما يعني لم يتكرر ولا يتكرر على وقع الزمان. ولهذا أوصى بهم أيضا عمر رضي الله عنهم وأثنى عليهم بما أثنى الله به عليهم في كتاب: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. وهذا من كرم نفوسهم وشرف معدنهم، يحبون المهاجرين ويواسونهم. ولهذا كان المهاجرون أنفسهم يتعجبون من يعني أخلاق الأنصار، وكان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل ولا أحسن بذلا في كثير. يعني لو عندهم قليل يواسون ويؤثرون، ولو عندهم كثير يعطون عطاء يعني بلا حدود. لقد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنة حتى خشينا أن يذهبوا بالأجل كله، يعني الأموال أموال الأنصار، أشركوا المهاجرين معهم على النص، وفي نفس الوقت عملوا هم بأيديهم في أموالهم. يعني مقتضى العدل: يا جماعة اشتغلوا عندنا وخذوا نصف، لا ده احنا نشتغل لكم ونعطيكم أيضا. وهذا لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أقرهم على ذلك، وإلا فقد كانوا يودون أن يذهبوا إلى أبعد من هذا لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل يحفظ عليهم أموالهم. وقصصهم في هذا معروف: يحبون من هاجر إليه. وأعجب من هذا وهذه التي لا نقدر عليها وأنى لنا، قال: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. لم يجد الأنصار في صدورهم حاجة، يعني حجازات النفوس، ولا حرجا مما أوتوا، أي مما أوتيه المهاجرون في الفضل. يعني الأنصار بذلوا وفعلوا وهم أصحاب البلد وأصحاب المكان، وقد يعني كان لهم فضل على المهاجرين، بل أقر النبي صلى الله عليه وسلم بفضلهم عليه بأبي هو وأمي والمنة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا لم يحدث أحدهم نفسه بنوع نفاسة أو حسد لتقدم المهاجرين، وذلك أن المهاجرين أفضل من الأنصار. يعرف هذا عموما من تقديم الله عز وجل لهم، فإن الله دائما يقدم المهاجرين على الأنصار. ويعرف أيضا من نسبتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم من المهاجرين فهو أحد المهاجرين صلى الله عليه وسلم. ويعرف هذا أيضا من اجتماع الهجرة والنصرة معا في حق المهاجرين، وعدم اجتماع ذلك في حق الأنصار. الأنصار أنصار وفقط وليسوا مهاجرين، لكن المهاجرون مهاجرون وأنصار، ولأجل هذا كله فهم مقدمون. ومع هذا التقديم كانت الأنصار لا يجدون في صدورهم حاجة، يعني لا يقولون لماذا المهاجر أفضل منه. وأيضا إضافة إلى كل ما تقدم، فإن الأمراء من المهاجرين وليسوا من الأنصار، فيعني الأنصار يقطع الأمل أن يكون خليفة لأن الأئمة من قريش. ومع هذا كله هذا الفضل الذي سبق به المهاجرون لم يجد الأنصار حاجة يعني نفاسا ولا حسد ولا حقد. بالله عليك تملك أنت هذا، أنت ربما ترى الرجل سبقك إلى الصف الأول والمسألة قريبة تجد في نفسك، فكيف إذا سبق ببعض الأموال أو ببعض الشرف أو ببعض العز أو ببعض النعم أو ببعض العطايا والهدات الربانية؟ يعني مهما حاولت أن تتظاهر بأنك ما شاء الله نقي السريرة، فأنت بينك وبين نفسك تعرف وتعالج نفسا فيها ما فيها من حزازات النفوس. لكن الأنصار قد حكم الله عز وجل لهم وأخبرنا بما تنطوي عليه صدورهم من هذا النقاء، يعني الذي تفوق فيه المثالية الواقعية، حتى أنك ما تدري أين الواقعية وأين المثالية، أين الواقع وأين المثال. لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني مما أوتيه المهاجرون من الفضل. وذكر المصنف استطراد الحديث يطلع عليكم رجل من أهل الجنة وكان من الأنصار، وليس هذه الثانية فقط بل خذ هذه الثالثة في وصف الأنصار: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الإيثار، الإنسان إذا آثر وعنده الأموال والحاجات هذا صفة في غاية ما يكون من الحسن، فكيف إذا آثر وليس عنده؟ هنا موطن الإبداع، فقد يكون عند الإنسان أشياء ويعني أمور ويؤثر فيثنى عليه، لكن حين لا يكون عنده ويؤثر هذا والله العجب. ولهذا سبق درهم 1000 درهم، رجل عنده أموال كثيرة فأخذ من عرضها يعني من جانبها 1000، وعنده آلاف الآلاف، لكن رجل ما عنده إلا 2 فأخذ درهما من 2 يعني نصف الثروة نصف رأس مال، فهذا الدرهم يسبق 1000 درهم، هذا آخر ما يتصور. فكيف بالأنصار لما يطلع 2 كلهم ويبيت جوعان وليس عنده شيء؟ هذا ما عرف إلا للأنصار، إلا ما كان من أبي بكر سابق الأمة ومقدمها الذي فاق يعني كل خيال يتصور رضي الله عنه. قال الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، حتى لو كان بهم حاجة ولو كان بهم فقر ولو كان بهم عوز، إلا أنهم لا بد أن يؤثروا. وسبب نزول هذه الآية القصة المعروفة: الرجل الذي جاء ويعني ذكر حاجة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ضعفه وقد أصابه الجهل، فيعني أرسل إلى نسائه حتى يضيفوا هذا الرجل، فلم يوجد عند بيوت النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ما عنده شيء حتى يعني يضيفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليل؟ فقام رجل من الأنصار هو أبو طلحة الأنصاري كما صحيح مسلم، وقال: أنا يا رسول الله. والرجل لا يعرف ما الذي في بيت، فأخذه وذهب وقال لأم سليم امرأته: أكرمي هذا، هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرجل أنصاري والمرأة أنصارية والبيت يعني كله أنصار. قالت: لا والله ما عندي شيء إلا عشاء الصبيان، يعني حتى أنا وأنت من الأول ما فيش، بس هو في حاجة من الأطفال. فقال: علليهم بشيء ونوميهم، يعني حتى يجعل الأولاد يعني يشغليهم بأي شيء لحد ما يناموا، وإذا وضعت الطعام فأطفئ السراج. إلى هنا الأمر قد يتصور، لكن شوف المبالغة في الإتحاف والإكرام والإيثار، يعني فقط ليس يعطي له طعام الأولاد وإنما قال أطفئ السراج حتى يعني يغلب على ظن أن الأكل كثير والطعام كثير. وبعدين جلس يعني يحاكيان طريقة الأكل، يعني جعل يتصنع بأنه يأكل، يعني يجيب أي حاجة يخبط بيها كأنه زي ما أنت كده تحرك المعلقة وتعمل صوت، نعم، وهو ما فيش أصلا حد، لكن حتى يأكل الرجل ويطمئن ويأنس. وأعجب من كل هذا، لماذا يفعلون هذا؟ النور مطفي، طب مين هيشوفه؟ احنا ممكن نعمل حاجات زي دي، بس والله يعني هو برضو حد من الناس يعني يشجع المشروع، حاجة تسند يعني، لكن ده هو طفى النور، ما في أي أحد يرى ولا خطر على بالي أن ينزل وحي في هذا. الله سبحانه وتعالى اطلع على هذا وأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم. فغدا الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم أبو طلحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عجب الله عز وجل، أو ضحك في رواية، من صنيعكما لضيفكما الليلة. وفي بعض الروايات: عجب من فلان وفلانة، سماهم الله أبو طلحة وأم سليم، ونزلت هذه الآية: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم ختم الآية بقوله ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لكن أين هؤلاء من يوق شح نفسه؟ يعني من يجنبه الله عز وجل هذا الخلق، خلق الشح، وهو نهاية ما يكون من البخل. إياكم والشح، اتقوا الشح. يعني بالغ النبي صلى الله في التحذير من هذا الخلق، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، وفي رواية أمرهم بالظلم فظلموا بالفجور ففجروا بالقطيعة فقطعوا، كل هذا يعني بابه الشح والعياذ بالله، نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. وكمل الله تعالى صورة المجتمع كلي، ليس بالمهاجرين والأنصار فقط، بل يعني ذكر أوصاف يعني جيل النصر المنشود إلى قيام الساعة. قال والذين جاءوا من بعدهم، وهذا يحتمل أن يكون الذين جاءوا من بعدهم يعني إلى المدينة ولحقوا بهم في المدينة، ويحتمل المعنى الأوسع وهو الأرجح أن الذين جاءوا من بعدهم عموما من المسلمين على طريقة الصحابة من المهاجرين والأنصار، والذين جاءوا من بعدهم يعني ممن اتبعوهم بإحسان، كما قال الله تعالى في الآية الأخرى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان يعني إلى قيام الساعة. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا، طيب أوصاف المؤمنين الذين ينبغي أن احنا خلاص فتنا المهاجرين وفتنا الأنصار، لا نحن مهاجرون ولا نحن أنصار، فلنتمسح فيهم على هذا النحو. الذين جاءوا من بعدهم ممكن إن شاء الله، لكن ليس بالدعوة وإنما بهذه الأوصاف، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والله هذه صعبة أيضا علينا، أن يسلم صدرك لكل السابقين سواء من جيل الصحابة، وبالتالي تطلع بقى الشيعة والروافض وما سقطوا فيه في أراذل أو حال يعني سب الصحابة رضي الله عنهم ونحو ذلك، والذين سبقونا بالإيمان، ويدخل فيهم أيضا يعني عامة أهل العلم والفضل، وبالتالي طلع الفرق يعني التي أساءت الأدب كالمعتزلة يعني قديما وكالحدادين حديثا الذين أساءوا الأدب مع أهل العلم وجعلوا يكثرون ويفسقون ويبدعون ويخرجون من شاءوا من حظيرة الإيمان ومن حظيرة الفضل ويحجرون فضل الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء ونظائرهم وكل من كان على شاكلتهم ليسوا يعني أهلا لأن يدخلوا في شأن هذه الآية. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، سلامة الصدر من كل من سبق، ويعرف لصاحب السابقة سبقه، وإذا كان على أصل جادة وعلى طريقة الحق وقد بذل وسعه في ذلك وبدر منه يعني شيء فإنه مردود عليه، لكن يعني لا يهضم شأنه ولا يهضم حقه، وقد وقع ما وقع من مثل هذا للكبار، وهذه طريقة الله سبحانه وتعالى ومنهجه. وأما المعاصرون ويعني المخالطون والمعاشرون فشأنهم أيضا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، يعني وأما الذين نعيش في يعني وسطهم ونعاشرهم ونعايشهم فهؤلاء الصنف يدعون الله تعالى أن ينقي قلوبهم من يعني أدران وأوباش الغل والحقد وحزازات النفوس ما داموا مؤمنين. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، يعني بغيا وبغضا وحسدا وحقدا ونحو ذلك. ربنا إنك رؤوف رحيم، يتوسلون إلى الله تعالى برأفته وبرحمته أن ينظف صدورهم وأن ينقي قلوبهم من كل ما يشوب هذه القلوب مما يعني يجعلهم على غير طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. ومن ثم رسمت هذه الآيات صورة المجتمع المسلم قديما وحديثا أيضا، واستنبط منها الإمام مالك رحمه الله أن الروافض ليس لهم نصيب في الفيء، لأن هذه الآيات آيات تقسيم الفيء. لمن الفيء؟ للفقراء المهاجرين والذين تبوأوا الدار يعني من الأنصار والذين جاءوا من بعدهم، كل فقراء هؤلاء يأخذون من الفيء. ولما كان الروافض يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم خارجون من سلامة الصدر للصحابة فليس ممن يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فلم يرى الإمام مالك إعطاء الروافض من مال الفيء، واستحسن هذا العلماء منه يعني استنباطا، وإن شئت فقل أيضا لا يأخذ منه يعني كثير ممن يسيء الأدب مع السابقين من أهل العلم واللاحقين أيضا. ولهذا أنكرت عائشة على هؤلاء الروافض، قالوا أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم، ثم قرأت هذه الآية. ولعلها حين قالت ذلك ما درت ما فعله معها بعد موتها الشيعة من سبها وإهانتها ويعني المبالغة في النكاية بها، وهي الصديقة المبرأة المطهرة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الجنة رضي الله عنها. ولما ذكر الله عز وجل مصارف الفيء وبين أن الحكم العام أنها للفقراء عموما، واستطرد بذكر يعني أوصاف المهاجرين والأنصار ومن تبعهم، عاد إلى الحدث الأول الذي نزلت الصورة فيه ليتم رسم هذه الصورة، وهو حدث بني النضير وإجلائهم من المدينة. فذكر صورة فريق آخر لعب دور البطولة في هذه القصة وفي هذا الحدث، إن كان الله تعالى ذكر المؤمنين وذكر اليهود أيضا، فإن هناك من المنافقين الذين تظاهروا بالإيمان وأبطلوا الكفر، وإن هناك أيضا من الكافرين الأصليين ما لم يذكر بعد. فذكر الله عز وجل تتمة لرسم الحدث والتعليق عليه وربطه بالأحداث الكبار حتى يتربى المسلمون على هذا الحدث. قال الله تعالى ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد أنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. المقصود ذكر شأن المنافقين في هذه الغزوة، وذلك أنه لما كان ما كان من إعلام الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بكيد اليهود وأنهم يريدون قتله وعزم النبي صلى الله عليه وسلم على قتالهم، عرف ذلك المنافقون فأرسلوا إلى اليهود وقالوا لهم اثبتوا نحن معكم وسوف ننصركم وسوف نؤازركم وسوف نمنعكم وسوف نكون معكم في حصونكم لكن لا تخرجوا ولا تنهزموا. وهنا يعني تشجع بهم اليهود لأول وهلة، ثم لما حصروا جعلوا ينتظرون عبد الله بن أبي وجماعته كعادة المنافقين، لم يأتوا ولم يفعلوا شيئا وكان ما كان من القصة المعروف. الآن تفرغ السياق لهؤلاء وهو يلوم عليهم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا، وهذه أول لمسة إن هؤلاء المنافقين إخوان للكافرين في الحقيقة، فذكر القرابة بين الطائفتين، مع أن المنافقين يصلوا مع المسلمين في المسجد، وربما إذا يعني كان لهم مصلحة خرجوا في بعض الجهات ويتكلمون بألسنة المسلمين لأنهم يظهرون الإيمان، لكن في الحقيقة هم ليسوا إخوانا للمسلمين وإنما هم أقرب إلى أخوة وموالاة الكافرين من اليهود أو من القرشيين أو غيرهم، لأنهم وإن أظهروا الإيمان هذا لا ينفع، فقد أبطلوا الكفر وانعقدت قلوبهم على الكيد لله عز وجل ولدينه ولدعوته. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم، يعني حتى لو تهزمتم فنحن معكم، اصبروا في قتال محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، يعني لا يمكن أن نطيع فيكم المسلمين، نحن معكم ضد المسلمين، وإن قتلتم لننصرنكم، لو قاتلكم المسلمون سوف ننصركم. كل هذا الذي حدث، والله تعالى يذكر الحدث ويعلق على الحدث، قال والله يشهد إنهم لكاذبون، الله يعلم أنهم كذبون، هذا كله يعني شعارات على يعني ما يقوله الناس، نحن في زمن مليء بالشعارات، هذا شيء من الشعارات القديمة. نعم. ثم يعلق أيضا تفصيلا بعد أن علق إجمالا، والله يشهد أنهم لكاذبون، هذا تعليق إجمالي، خذ التفصيل، لئن أخرجوا لا يخرجون معه. من قال إنهم لو أخرجوا سوف يخرجون معه؟ أبدا لا يفعلون. ولئن قتلوا، لو قاتلهم المسلمون، قاتلوا اليهود، لا ينصرونه أبدا. المنافق ضعيف وجبان ونزل، لا لا ينصرونه. ولئن نصروهم، لو اضطروا اضطرارا إلى أن ينصروهم، وهذا لا يكون إلا اضطرار، كما لو يعني أخذوا وألقوا معهم يعني رغما عنه وقيل لهم انصروا إخوانك، نعم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصر. كله سيجري ساعة الجد، لو نصروهم ليولن الأدبار، سوف يجرون. وهذا هذه الصورة تدل على ضعف وخور ويعني ذل وفراغ الكافر عموما، سواء الكفر كفر أصلي أو يعني كفر نفاق، لأنه ما الذي يجعله، ما الدافع الذي يجعله يصبر ويستمسك؟ هو ليؤمن بالله سبحانه وتعالى، إلا لم يكن له خير في الله سبحانه وتعالى فليس يكون له خير في أحد كما يقولون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. دائما التربية بالأحداث تجعل الله سبحانه وتعالى يطلع أصحاب القصة اللي هم أبطال القصة على أشياء في خاصة نفوسهم هم لا يعرفونها. هذا عجيب، كما تقدم معنا لو تذكرون في غزوة يعني أحد في سورة آل عمران، لما قال الله تعالى للصحابة منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، الصحابة قالوا والله ده شيء اكتشفناه جديد، احنا ما كنا نعرف أن منا من يريد الدنيا، حتى هذه ما كنا نعرفها من أنفسنا. والله تعالى يطلعهم على دروس في خاصة أنفسهم هم لا يعرفونها، والله تعالى أدرى بهم من أنفسهم. كذلك هنا قال أنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، إنهم يخافونكم أيها المؤمنون، المنافقون وأهل الكتاب والكافرون يخافون من المؤمنين أكثر من خوفهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. أي فقه هذا الذي يجعل العبد يخاف عبدا أكثر من خوفه من الله؟ هذا فقه الجاهلية وفقه الكفر والكافرين والمنافقين. ومن ثم فهذه صورة ترسم لضعف هؤلاء وتشتت أذهانهم وخسة عقولهم وخسة قلوبهم وتفاهة عقولهم. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. هذا العدم الفقه، كيف يفقهون ثم يفعلون ما يفعلون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، هذا شأنهم حين يقاتلون، وهذا خصيصة عامة على مدار التاريخ إلى اليوم. اليهود دائما يعني يحبوا يعملوا أسوار، يحبوا يعملوا يعني حصون، لأنهم لا يستطيعون المواجهة. اليهودي لا يواجه، لماذا؟ لأن الله تعالى ذكر من خصيصته أنه أحرص الناس على حياة، ولا تجد أنهم أحرص الناس على، يخاف على حياته، ما لا يخاف عليه، ما هو ما فيش آخرة، ما هو عارف فقرارة نفسه أنه كافر وأنه هالك، ما بقي إلا الدنيا، قال لي يعيش أيامه ويعيش حياته، ولهذا يخاف جدا من الموت، بل من مجرد ذكر الموت. ولهذا إذا حصل صراع لابد أن يكون من وراء الأجهزة والآلات والحصون والأسوار. لا يقاتلونكم جميعا، يعني حالة كونهم مجتمعين، إلا في قرى محصنة. على مدار التاريخ لهم حصون أو من وراء جدر، إن ملحقش يعمل حصن يعمل جدار، المهم أن يكون هناك يعني شيء. ولهذا لما يحصل مواجهة يجري، حتى لو كان في يده بندقية وفي يد الطفل الذي أمامه حجر، لكن في مواجهة يجري. وقد رأيت هذه الصورة يعني كثيرا، الطفل ماسك حجر بيجري والثاني معاه البندقية بيجري أمامه، الطفل بيجري بالحجر خلف اليهودي بالبندقية. هذا مصداق لهذا الوصف الذي تكرر في قلوب هؤلاء، ويعني هي صور متكررة يعني لا تختلف باختلاف العصور والأجيال، لأن هذا كله من البقر الذي يتشابه على كل حال. قال الله تعالى لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، كل هذا يعني رسم للصورة الخارجية، ثم يتطرق إلى الملامح النفسية، وهذا أدق. بأسهم بينهم شديد، في ملامح نفسية، بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. بأسهم بينهم الشديد يعني لا يغرك التحالفات التي تكون بينهم ويعني الاتفاقيات التي تعقد بين هؤلاء الكافرين، لأنهم بل بأسهم بينهم شديد. وما يا جماعة بإحفاظ شديد بإحفاظ عشان الآن يعني، لأن المؤمنين مش جاهزين، ليس هؤلاء المؤمنين الذين يعني تنهار أمامهم معنويات ونفسيات وصفوف الكافرين. وإن لو المؤمنين الآن مؤمنين، لو أن المؤمنين الآن مؤمنون لظهرت كل هذه السمات في الكافرين، لكن الكفار الآن بشتى يعني صنوفهم منتفعون أشد الانتفاع بعدم وجود المسلمين مع إسلامهم الحقيقي. وإذا لو ظهر المسلمون بإسلامهم سوف تظهر كل هذه الصفات الخبيثة في الكافر، هي موجودة لكن يعوقها أن الذين أمامهم ليسوا يعني مستجمعين الأوصاف، أوصاف النفس التي وعد الله عباده المؤمنين. بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وهذا أيضا فضيحة نفسية، يعني القضية مش قضية مظاهر، لا عليك من المظاهر، قد تخدع المظاهر، قد تخدع المظاهر. فإذا نظرت تحسبهم جميعا، لك والله عملنا اتفاقيات وعملنا أحلاف، فتقول يا ده مسألة خطيرة جدا، لكن في الحقيقة الأمر الداخلي الذي لا تعرفه أنت ولا هم أن قلوبهم شتى. بمجرد أن يعني يحدث أي إشكال سوف تتفرق هذه القلوب وهذه الوجوه، وهذا يعني ظاهر على مدار العصور. من قرأ التاريخ عرف ذلك ورأى له تطبيقات كثيرة، ذلك لأنهم قوم لا يعقلون. هذه الثلاثة الآيات الماضية لو انتبه يعني في وصف حالة المشركين عموما من أهل الكتاب والمنافقين وغيرهم، الآيات فيها تشجيع للمؤمنين على منازلتهم، كأن الله تعالى يقول من هذه صفاتهم لا تهابونهم، قوموا فقاتلوهم، قوموا فيعني استمسكوا بإسلامكم والله تعالى ناصركم. فيها تشجيع وفيها أيضا بشارة للمؤمنين أنهم إذا قاتلوا هؤلاء الكافرين فسوف يغلبونهم، لكن بإيمانهم وليس بمشاركتهم لهم في صفاتهم، هذا ظاهر. ثم ضرب لهم هذا المثل، قال كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. يعني مثل هؤلاء الكافرين من بني النضير اليهود كمثل الذين من قبلهم قريبا، إما أن يكون المقصود الذين من قبلهم قريبا يعني في غزوة بدر الكافرين الأصليين القرشيين، أو يكون الذين من قبلهم قريبا إخوانهم من بني قينقاع الذين سبق إجلاؤهم عن المدينة وقصتهم معروف، أو يكون الاثنين ولا بأس. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، يعني هؤلاء الذين سبقوهم سواء المشركين يوم بدر ما الذي جنوه إلا العار والشرار، أو اليهود يوم يعني قينقاع يوم أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعني كان حالهم وعاقبتهم، ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. إذن مهم جدا إدراك طبيعة العدو وطبيعة النفس، هذا نص المعركة كما يقول. لو عرفنا أنفسنا وإيماننا وعرفنا عدونا وضعفه وخوره هذا نص المعركة والباقي يسير إن شاء الله، لكننا لا نعرف لا أنفسنا لا عدونا ولا حتى أنفسنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ضرب مثلا آخر أعم، قال كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. ضرب اليهود من بني النضير وغيرهم يعني في اغترارهم يعني وعد المنافقين لهم بالنصر، ضرب لهم مثلا باغترار الإنسان بوعد الشيطان وإخلاف الشيطان، لأن هذا الذي حدث يوم بني النضير. اليهود اغتروا بوعد المنافقين أن ينصروه ثم خذلوه فلم ينصروه. فمثل هذا أيضا أو مثل هذا مثل يعني الإنسان الذي وعده الشيطان أن يعينه ثم لم يعينه، وسواء كان هذا في غزوة بدر لما قال لهم الشيطان إني جار لكم فلما طرأت الفئتان نكف على عقبيه، أو المعنى أعم من هذا، وهذا هو الصحيح من معنى عام طبيعة مسلك الشيطان مع الإنسان هو هذا، لأن الشيطان لم يفلح في نصح نفسه، فكيف يفلح في نصحك؟ فالذي يرجع إلى نصيحة الشيطان مغفل، فوق أنه غير مؤمن فهو أيضا غير عاقل. الشيطان ما يملك شيئا لنفسه وقد أوبق نفسه، فكيف تأمن نصحه ويعني أنه معك وأنه ناصره؟ كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك، وبعدين انظر للتبكيت، إني أخاف الله رب العالمين. حين يسمعها الكافر في النار يسمع يقول إني أخاف الله، يقول أنت تخاف الله بعدما ضيعتني معك تخاف الله يا مفتري؟ أقل حاجة يعني قلت لا. قال إني أخاف الله رب العالمين، هو لا يخاف الله ولا شيء. وذكر ابن كثير هنا القصة المعروفة، قصة عابد بني إسرائيل الراهب الذي كان منقطعا للعبادة على طريقة النصارى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ويعني أنه قد كانت تأوي إلى صومعته امرأة، وأنه دخل الشيطان بينه وبين المرأة فوقع عليها وزنى بها وأحبلها، فأتاه الشيطان وقال الآن تفتضح، ما عندك إلا أن تقتلها حتى يعني لا يفتضح أمره، فقتلها. ثم بعد أن قتلها أوحى إلى يعني أهلها أن هذا الراهب قتلها، فاستعدوا عليه الحاكم والوالي، وأخذ هذا الشيطان ليلقى حسابه وجزاءه عند الوالي، وكان في أتم هذا العابد وهذا الراهب كان في أكمل ما يكون من الخوف، فجاءه الشيطان الضربة الأخيرة، لأن الشيطان لا يرضى من الإنسان بغير الكفر. قال له قد علمت ما وقع منك وإني صاحبك الذي زين لك هذا، فالآن أطعني، إن تطعني تنجد، آخر فرصة لك، أجد لي سجدة. فسجد له، وبالتالي ارتاح الشيطان، هذا وصل معه للنهاية الكفر. فلما سجد له يعني كفر، وكان هذا المثل كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. وهذه القصة كالمثال كما ذكر المصنف، وليس في المرادة وحدها، وليس هذا من يعني سبب النزول، وإنما هذه القصة التي صححها أهل العلم لأن إسنادها صحيح، وإن كانت يعني ليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل مروية من كلام يعني علي ومن كلام ابن مسعود، وعلي وابن مسعود بالذات لم يعرف بذكر الإسرائيليات، وإلا لو كانت من رواية ابن عباس فقط لقيل ابن عباس معروف برواية الإسرائيليات، أو من رواية ابن عمرو مثلا أو نحو ذلك، لكن الظاهر أن مثل هذا لا يقال بالرأي. والقصة فيها فوائد كثيرة، منها يعني أن هذا غالب شأن الرهبان الذين غلوا، وترتب على هذا الغلو مخالفة الفطرة، ويعني ما زال في زماننا ترى دائما القساوسة والرهبان متورطين في يعني مثل هذه الأحوال، ومتورطين في يعني التزاوج مع الشيطان في يعني أهدافه وفي أحواله، لا جرم لأنهم قوم كافرون. والمقصود هنا ضرب هذا المثل بتخلي الشيطان عن الإنسان أحوج ما يكون إليه من شؤم متابعته، كذلك تخلى المنافقون عن اليهود أحوج ما كانوا إليهم أيضا بشؤم متابعتهم. قال الله تعالى فكان عاقبتهما لسنين الشيطان والإنسان الذي تابعه أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. أما الشيطان فمعروف أنه كبير أهل النار وكبير القوم ويعني زعيم العائلة. نعم. وكذلك الإنسان وذلك جزاء الظالمين، الإنسان الذي تابع الشيطان. ثم احنا مضطرون طبعا نختم السورة، الله يعيد علينا وعليكم رمضان بخير، ونتوقف في رمضان فلا يليق أن يعني نلقي شطرا، وما بقي يسير إن شاء الله. قال الله تعالى وهو بعد أن عرض يعني هذا الحدث وعلق عليه بهذه التعليقات وكانت منه هذه الدروس وهذه يعني الأمور التربوية التي ينتفع بها أهل ذلك العصر وأهل كل عصر، قال الله تعالى وخطب المؤمنين الذين ينتفعون بهذه الوسائل من وسائل التربية، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذه الآية كما قال كثير من المفسرين أصل في المحاسبة، أصل في محاسبة العبد نفسه والنظر والتأمل وعمل الجرد الذي ينبغي ويليق والمقارنة والمقايسة بين نعم الله وبين جناية العبد وما يترتب على هذا من وجوب التوبة والرجوع إلى الله تعالى والإنابة. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله مرة أخرى تأكيدا إن الله خبير بما تعملون ترهيبا وحثا على مراقبة الله لأنه خبير. إذا كان يعني المراقب والناظر خبيرا فلا بد أن يرهب وأن يخاف. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. تحذير من نسيان الله، نسيان ذكره ونسيان شريعته ونسيان العمل بأحكامه والاتعاظ بقصصه وتدبر أمثاله. هذا النسيان الجزاء من جنس العمل، يترتب عليه أن ينسى العبد نفسه. من نسي الله أنساه الله تعالى نفسه. وتأمل هذه الصورة، أن ينسى الإنسان نفسه، ينسى مصالحها، ينسى التفكير لحاجة نفسه والتدبير، فكيف يكون شأنه إذا نسي نفسه؟ وهذا لأنه نسي ربه سبحانه وتعالى. هذا غاية ما يكون من الخروج عن حظيرة الإيمان والهداية والسعادة. أولئك هم الفاسقون. ثم عقد هذه المقارنة الظاهرة، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. وإن رغم أنف يعني القائلون بحقوق الإنسان والمساواة بين البشرية ونحو ذلك من الشعارات التي هم يعني أولى وأول من لا يلتزموها على كل حال، لكن يطبقونها علينا. أما نحن فنأخذ من أول الطريق، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، كما قال الله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. يعني لا يكون هذا، ساء ما يحكمون. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. كل هذا لا يكون، لا يستوي. أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، كل هذه خلافات، لا بد أن يختلف هذا الصنف عن هذا الصنف وهذا الفريق عن هذا الفريق. أصحاب الجنة هم الفائزون، ولم يذكر أصحاب النار، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، وكان التعليق فقط على أصحاب الجنة وأنهم الفائزون السالمون من عذاب الله. وأما أصحاب النار فيعني هم أحقر من أن يذكروا في هذا الموطن، وهذا في إيلام حيث لم يذكروا لأنهم أحقر وأقل وأصغر من أن يذكروا، ولأن شأنهم معروف على كل حال. ثم خاطب الله تعالى يعني نفوس المؤمنين أن يتحرجوا بالإيمان وأن يكون عندهم من حساسية التقوى ما ينتفعون ويستجيبون لهذا القرآن العظيم. قال الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يعني فكيف بكم لا تخشعون، والقرآن لو نزل على جبل لتحرك الجبل. يعني كيف لهذه القلوب أن لا تتحرك وأن لا تخشع؟ وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. هذا شأن الجبال وشأن الحجارة، وهي أقسى وأشد ما يكون. والإنسان مخلوق من طين، وفيه مشاعر وفيه حساسية وفيه يعني معاني ينبغي أن تحركه، هو أولى من الجبل ومن الحجارة. فينبغي أن تخشع القلوب لهذا القرآن وأن تتصدع عند سماع وعده ووعيده. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هذا مثل لك، تفكر في شأن الحجارة وتفكر في شأن الجبال، ثم انظر إلى نفسك وابكي على نفسك أنك لا تفهم كلام الله سبحانه وتعالى وأمثاله التي يضربها، ولو فهمتها فإنك لا تتأثر بها. هذا والله مصيبة من أعظم المصائب، لولا يعني الغفلة التي تجعل ما لجرح بميت إيلاما. على كل حال هذا نشكوه يعني من أنفسنا، ولعل يعني قرب رمضان وكونه على الأبواب يعني يساهم في حل هذا الإشكال إن شاء الله تعالى بفضله ومنه وكرمه. واستطرد المصنف هنا يعني مبالغة في إحراجك بينك وبين نفسك، فذكر حنين الجذع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الجذع الشجرة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستند إليها وهو يخطب، ثم بدا له أن يصنع له منبرا، فمر يوم الجمعة أول ما صنع المنبر وترك الجذع وصعد المنبر فسمع بكاء الجذع، الجذع الشجرة حنت وألت كأنين الطفل الذي يئن ويسمع له الأنين إذا يعني غاب عن أمه، سمع هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني إن لم نسمعه نحن ونحن نصدق النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه صور من خشوع الكائنات، وأنت ترى نفسك إلى الآن وقد بلغت 30 أو 40 أو 50 ولما تخشع بعد مصيبة، والله لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ختم الله سبحانه وتعالى هذه الآيات بذكر جمل من أوصافه التي تقتضي آثار هذه الأسماء والصفات، تقتضي أنواع من العبوديات لمن يعني كان له قلب. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، فذكر الله تعالى ألوهيته لكل شيء، وكونه عالم الغيب والشهادة يعلم الغيب كما يعلم الشهادة، يعلم الأشياء الحاضرة الشاهدة ويعلم الغيب الذي لا يعرفه أحد، وهذا في حث على مراقبة الله وعلى الرقابة الداخلية الذاتية، لأن الله تعالى يعلم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم، وذكر يعني من الأوصاف ما يليق ويناسب. إن كان المقصود أن الله تعالى له الألوهية وله علم الغيب والشهادة وهذا يثمر في العبد الخوف والخشية والمراقبة، فليس معنى هذا أن الله سبحانه وتعالى يعني يقف للناس بالمرصاد ويريد أن يعنتهم ويريد أن يدخلهم النار أبدا. فالله تعالى هو الرحمن الرحيم، يعلم الغيب والشهادة نعم، رقيب عليك نعم، بصير يحصي عليك عملك، لكن أبشر هو رحمن رحيم، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ووسعت رحمته كل شيء مع المراقبة والخشية والخوف والرهبة، فلا بد أن يكون هناك رجاء لأنه الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، تأكيد لنفس المعنى مرة أخرى، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، جملة من الأسماء تقتضي يعني صفاتها وأثار هذه الصفات والأسماء وما يحدث ذلك في قلب المؤمن من عبوديات لا يتسع لها المقام. الملك الذي يعني يتصرف في كونه بما يريد ولا يعني يكون في ملكه إلا ما يريد، القدوس الذي تقدس وتنزه ويعني بلغ النهاية في يعني الطهارة والنزاهة وكل معاني البركة، بحيث يعني لا يتصور في شأنه يعني صفة نقص أو أدنى نقص، السلام الذي سلم من كل نقيصة وعيب وسلم عباده من يعني كل مكروه، المؤمن الذي أمن خلقه سبحانه وتعالى، يأمن عبيده في ساحة رحمته سبحانه وتعالى، المهيمن كل ما تقدم يعني صفات ذات هنا بداية صفات الفعل، المهيمن يعني الذي هيمن على الخلق ويعني شهد على الخلق بأعمالهم وله الرقابة على أعمال عباده سبحانه وتعالى، قائم على كل نفس بما كسبت، غالب على أمره، قاهر فوق عباده، العزيز الجبار المتكبر، له صفات العزة والغلب والقهر والكبرياء، وله الكبرياء في السماوات والأرض، عز كل شيء وغلبه، جبار يعني لا تليق هذه الجبرية إلا له سبحانه وتعالى. وفي معنى الجبار أيضا يجبر كسر المنكسرين، وفي معنى الجبار أيضا علوه، يقال هذه يعني ناقة جبارة العرب تقول هذا، يعني إذا كانت من أعلى وأنفس. فالجبار له معاني ثلاث كما ذكر ابن القيم في يعني نونيته المعروفة. المتكبر العظمة يعني إزاره والكبرياء رداؤه سبحانه وتعالى. سبحان الله عما يشركون، ينزه نفسه مرة بعد مرة ويؤله نفسه مرة بعد مرة حتى يعني يعظم في قلب العبد هيبته وخشيته وتوقيره سبحانه وتعالى. هو الخالق البارئ المصور مرة أخرى، حشد جديد من صفات خلقه وتقديره سبحانه وتعالى. الخالق البارئ المصور، صفات متقاربة، الخالق الذي يقدر والبارئ الذي يفري وينفذ ويتم ما قدره سبحانه وتعالى، المصور الذي يصور ما سبق أن قدره وفراه وبرأه على أحسن صورة وعلى أكمل خلق. له الأسماء الحسنى لاستيعاب ما لم يذكر هنا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. له سبحانه من كل الأسماء أحسنها، ومن كل الصفات أكملها، ومن كل الأفعال ما يليق به سبحانه وتعالى. والحسنى ليس جمع الحسن بل جمع الأحسن. الأسماء الحسنى يعني جمع الأحسن، له الأحسن في كل شيء، فلا يسمى إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ويختم السورة بما بدأ بها، فيتفق الختم مع البداية ويتناسق هذا المعنى. يسبح له ما في السماوات والأرض، كما قال في بداية السورة سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. ختم السورة أيضا يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وذكر المصنف أن يعني هذه الآيات الثلاث من آخر سورة الحشر من أذكار الصباح والمساء، وإن لم يصح هذا إسنادا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعمل به، لكن تبقى في هذه يعني الآيات وفي خواتيم سورة الحشر أكبر حشد ورد في نسق في كتاب الله عز وجل، فيه ذكر جملة من الأسماء والصفات التي اتصف بها الباري سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعني يملأ قلوبنا هيبة وإجلالا وبهابة لربنا، وأن يرزقنا التعبد له بمقتضى أسمائه وصفاته، وأن يبلغنا رمضان ويسلمنا لرمضان ويسلم رمضان لنا، وأن يعيننا في رمضان على يعني ما يحبه ويرضاه، وأن يسلمنا إلى ما بعد رمضان نستأنف السيرة مرة أخرى إلى يعني أن تنتهي المراحل ونلقى ربنا سبحانه وتعالى على خير إن شاء الله. فمن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. هل عدم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية لأن العقاب من صفة الله فقط؟ لا، هذا فهم بعيد. فقد تقدم في نظائر هذا ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. نعم، لكن هنا لما ذكرناه في أثناء الكلام من أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يذكر فهو مذكور في صدر الكلام، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. ومن يشاق الله فيفهم أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم معنا، لأنه لا يأتي لا يصدر إلا عن منهج الله. هل ثمة علاقة بين تخريب اليهود لبيوتهم في سورة الحشر وبين تخريبهم لمستوطناتهم التي يتركونها الآن للفلسطينيين؟ العلاقة الظاهرة لا، ليس كذلك. هم هناك يعني خربوا بيوتهم بأيديهم اضطرارا، ألجأهم الله تعالى إلى هذا، وهم الآن يفعلون هذا سياسة. نعم اضطروا إلى هذا، لكن اضطرارا ليس كإلجاء الله سبحانه وتعالى. رأوا من كثرة يعني ما يؤذيهم المجاهدون المسلمون أن يعني خروجهم وإن كان فيه يعني ذل لهم إلا أنهم يخافون على أرواحهم وعلى حياتهم، وهذه صفاتهم المعروفة. فرأوا هذا على سبيل التكتيك السياسي والحربي يخرجون، وبقيت العداوة كما يظهر الآن لهم أو منهم في نفوس المؤمنين. قرأت ورقة بها بضع وعشرون نية لصيام اليوم الواحد، ماذا عن ذلك؟ وماذا علمون تعديد النيات لكل عام؟ هذا جيد، لا بأس به، أنا ما عرفت هذه الورقة على كل حال، لكن مثل هذا كله يدور في دائرة الكلام الصحيح. فالإنسان ينبغي أن يكون متاجرا بالنوايا، فبدل أن ينوي إسقاط الفريضة فقط فإنه ينوي يعني الانتفاع بكل الأحكام والحكم المتعلقة بالصوم. هذا جيد، والإنسان يبلغ بنياته ما لا يبلغ بعمله، فلا بد أن يكون تاجرا في النيات. فقرأت مثل هذه النيات العديدة والزيادة عليها بما فتح الله عز وجل به، هذا شأن المؤمن. ما شأن المسلم في رمضان مع القرآن؟ هل يجمع إلى التلاوة وحفظ وقراءة التفسير، أم يقتصر على التلاوة؟ وكل هذه الأسئلة يعني المقصود حالة القلب. شأنك في رمضان أن تبحث عن قلبك، أنت الآن يعني شاققت قلبك، أنت في ناحية وقلبك في ناحية، حتى وأنت تصلي وتصوم كلها صور ورسوم، والقلب يعني في إجازة ربما من رمضان الماضي. الآن فرصة من رحمة الله عز وجل أن تصطلح مع قلبك، إذا وجدت قلبك سوف لا تجد أي حاجة لهذه الأسئلة، ستراها أسئلة كانت زمان أيام الكلام النظري، وإلا فلو وجدت قلبك ستعرف طريقك، وتعرف هل تقرأ القرآن فقط أم تقرأ معه تفسيرا أم تهتم بالحفظ، سوف لا تحتاج إلى مفتن في هذه الحالة. فالمهم اشغل نفسك بأن تجد قلبك، لكن على كل حال هدي السلف حتى يعني يجلوا قلبهم أن يكثروا من القراءة في رمضان على حساب العبوديات الأخرى، تأمل القرآن وقراءته، ولو أجلت الحفظ والتفسير ونحو ذلك لا بأس، إلا ما كان مما لا بد منه، فلا بد مما ليس منه بد، يعني كأن لا تفهم آية ولا تعرف تدبرها فتقول يعني أنظر في تفسيرها حتى أستأنف السير، لا بأس. حكم صيام يوم الشك لمن له عادة صيام يوم بعد يوم إذا وافق يوم الشك، الأمر واسع ما دام من عاداته الصيام يوم ويوم، لكن لو أنه جاء على اليوم الذي قبل رمضان مباشرة وأفطره تجهيزا لاستقبال رمضان فهذا أولى. لكن إذا كان قصده ليس صوم يوم الشك وإنما إجراء العادة الذي جرى معها ولا يريد أن يقطعها حتى يداوم على صوم داود فيما سوى رمضان، فالأمر واسع، فمرد الأمر إلى النية، النهي عن أن يصوم يوم الشك بنية أنه يوم الشك، وإلا لو صامه لا لهذه النية فالأمر واسع، كالذي عليه كفارة 60 يوما مثلا ويوم الشك صادف آخر يوم ماذا سيفعل؟ سيصومه قطعا. نعم. هل يجوز إخراج زكاة على الراتب الشهري؟ كم تكون إذا جازت؟ يعني هذا في بيئتنا، هذا يعني اللي يأخذ راتب شهري يحتاج يأخذ معه من الزكاة أيضا، يعني أما يعني يخرج زكاة على الراتب، الجماعة بقى الراتب بتاعه ما شاء الله يبلغ النصاب ويدخر، يعني واحد بياخد طبعا فيه، لكن هؤلاء يعني لهم من السائل ولا من السامع ولا من ال، واحد ياخد مثلا 20,000 في ال، مش معانا الجماعة اللي مش محتاجين، يعني واحد ياخد 20,000 كل شهر مثلا، يعني 3-4 أنفضة في الشهر الواحد، طبعا مهما يعمل لو مشى في الشارع ورمى في موس يعني هيصيب معاه شوية منه، فيحتاج ان هو نعم. الله أن يعيذنا من فتنة الغنى كما يعيذنا من فتنة الفقر، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، ما تقولش يا فين هو ده، الله أعلم قد تكون ما أنت فيه يعني خير، أو تيجي تسمع الدرس وبت يعني بتسلي نفسك شوية. هل من شروط إخراج زكاة الزروع بلوغ النصاب؟ وما هو نصاب زكاة؟ هذه الأسئلة الدقيقة ليس محلها، إذا كنت ما شاء الله بهذا الفهم ثم تفتح فقه السنة ولا غيره تقرأ، لأن هذا السؤال وحده لا يكفيك للاستفادة، إن كنت صاحب زروع فالجواب عن هذا السؤال وحده مش هيكفي، لازم تقرأ يعني البحث كله. نعم في نصاب، طيب وبعد النصاب وتطلع إيه؟ طب وإزاي؟ واللي بيسقى بماء المطر يختلف على اللي بيسقى بالسواقي والسواني ونحو ذلك، طب والمؤجر الأرض، عندك ألف يعني أو عشرات المسائل تحتاج إليه. نعم في نصاب، ليس فيما دون 5 أوسق زكاة. هل تجوز زكاة المال؟ هذا كل الزكاة ما شاء الله، أو زكاة الفطر على الأخ أو الأخت أو الأم إذا كانوا يعيشون في بيت واحد؟ نعم. أما الأخ والأخت فتجوز ويستحب، والعم والعمة وكل الأقارب ما عدا الأصول والفروع، أما الأم والأب فلا، لأن يجب عليك أن تنفق على أبيك وأمك، وأما الابن والبنت فكذلك لا، ما سوى الأصل والفرع فيستحب أن تعطي أول ما تعطي لإخوانك وأخواتك أشقائك الشقيقات والقرابات حتى تأخذ أجر الزكاة وأجر البر والصلة، لكن أن يكونوا محتاجين، هذا ليس مجال مجاملة، لأن لابد أن يكونوا مصارف الزكاة. جمعت مالا من حرام وحججت منه فهل تسقط فريضة الحج أم يلزم غيرها، أم يكون علي اسم المال فقط ويكون الحج صحيحا؟ نعم والله إن كان هذا يجيبك الشاعر بقوله إذا حججت بمال أصله سحته فما حججت ولكن حجت العير، يعني بحج المال حرام فالعير هي التي حج، يعني هنيئا لحج الطائرة وحج الباخرة وحج الحمار الذي ركبه يعني الراكب، فمثل هذا خطير على كل حال، لكن وقع حج، لكن ثمرة الحج ويعني إذا استطعت أن تعيد هذا الحج من مال حلال فهذا ينبغي. سافرت إلى الحج بدون محرم ولا زوج ولا أخ يجوز ولا تأثم شرعا، أما الإثم فتأثم على الصحيح لأنه ينهى المرأة عن السفر إلا بمحرم عموما، ولله على الناس حج البيت من استطاع، ولهذا الصحيح أن المحرم للمرأة من السبيل، من استطاع إليه السبيل، فالمرأة من جملة الاستطاع أن يكون معها محرم، فإذا لم تجد محرما فإنها لم تستطع سبيلا ولا يجب عليها الحج، لكن لو حجت بلا محرم خصوصا إذا رجعت إلى بعض أقوال أهل العلم ممن أفتاها بذلك فالحج صحيح الحمد لله ومقبول، لكن تأثم لعدم الحرص على المحرم، إلا أن تكون أفتاها مفتي فلا تأثم أيضا في هذا الباب. عجيب والله، يقول لماذا القسيس تارك اللحية ولم يحلق؟ والله يسأله أنا ما. أما أنا فما أدري هل هي سنة عنده؟ طب سنة مين يعني؟ نعم هي عندهم، يعني القسيس هذا رجل مترهب تارك للدنيا فيما يزعمون وتارك لكل صور التجمل ونحو ذلك، فلا يكلف نفسه على أي شيء في الدنيا، فمن ذلك أنه يترك كل الشعور يعني بلا شعور لحية وغير لحية. نعم إذا أدركت تكبيرة الإحرام 40 يوما يعني على الحديث براءة من النار والنفاق فماذا لو كنت أنا الإمام؟ سبحان الله نفس الكلام، إذا كنت أنت إمام 40 يوما المهم أنك أدركت تكبيرة الإحرام سواء خلف الإمام أو تكون أنت الإمام من باب أولى. هذا سؤال عن زياد برشامة، 3 أسئلة بخط يعني صغير جدا لا يقرأ، وإحنا الحمد لله في الأمر في سعي. الغيبة من حق العباد الذي لا يغفر، كيف أكف عنه وحكم إذا مات من اغتبته؟ الغيبة من حق العباد فعلا، وحقوق العباد مبنية على المشاحة، ولهذا كل ما ورد من النصوص في تكفير السيئات كرمضان إلى رمضان كفارة ونحو ذلك أو الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، هذا كله في حق الله في الذنوب التي من حق الله، أما الذنب في حق العبد فلا يكفره لا حج مبرور ولا رمضان لرمضان ولا صلوات الخمس ولا نحو ذلك، لأن صاحب الغيبة سيأتي من قام ينسكك من تلابيبك ومن قفاك إذا استطاع، يقول لك أبدا هذا يعني حقي أنا، أما عباداتك هذا في حق الله، فلهذا ينبغي أن تخشى حقوق العباد، حق الله مبني على المسامحة لكن حق العباد مبني على المشاحة، فلا بد من يعني استحلال، فإذا كان في غيبة ونحو ذلك الأولى يعني أن إذا استطعت استحلالا عاما وإلا تدعو له كثيرا والله يتولى عنك إن شاء الله. هل عق عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين بكبشين وهل يكفي العق واحد؟ من الظاهر في النصوص أن العقيقة شاتان للغلام وشاه للبنت، كنت كلما وجدت لقطة أخذتها وتصرفت فيها غير مبال، فكيف أكفر عن ذلك؟ إن كانت النقطة تافهة فهي حلال عليك الأمر واسع، وإن كانت كبيرة مما يسأل عنه فالتكفير عن هذا يعني هذا ذنب في حق أصحاب هذه اللقطة، أن تخرج قيمة هذه اللقطة عن أصحابها، وليس لك فضل الصدقة، وإنما الصدقة عن أصحابها، لكن لك فضل الموقف، إلا أن تكون عرفت أصحابها فترد إليهم هذا الحق. أوجه الخير عن الميت، يعني حتى ينتفع الميت ينتفع بالدعاء والصدقة. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، هل الله لا يحب أن يفرح الإنسان؟ وقد قال وأنه هو أضحى وأبكى. لا، لا تضرب الآيات بعضها ببعض، المقصود هنا ليس الفرح المشروع، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، الله تعالى أمر بالفرح، لكن بالفرح بما يفرح به، بالإسلام، بالإيمان، بقدوم رمضان، بالتوفيق للطاعة، بحضور مجالس العلم، بالاستقامة والإنابة، بذلك فليفرح. لكن لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، هذا فرح الأشر والبطر، ويعني الكبر واستعمال نعم الله في المعاصي ونحو ذلك، هذا له وجه وهذا له وجه. يقابلنا بعض فليلقون علينا السلام، وقد وقعوا في بعض العلماء تبديعا وتفسيقا، ونحن نجد في أنفسنا بغضا لهم، لكننا نحب فيهم أشياء من التأسي ونحو ذلك، فهل نأثم على بعض الحجازات التي نجدها عليهم؟ أنت مخطئ، الذي يرى أهل البدع ويحب فيهم يعني بعض الأشياء من التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك مخطئ، لأن تأسيهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وقع على وجه الغلو، والمبتدع لابد أن تبغضه على بدعاته. وآياتك في هذا الخوارج، فقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن الخوارج أعظم عبادة من الصحابة، والصحابة هم أعلى طبقات المسلمين، قال يحقر أحدكم صلاته إلى، أو تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، وصيامكم إلى صيامهم، ثم قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. فالذي يستدل على صحة منهج المبتدعين من حدادين أو نجارين أو يعني غيرهم، يستدل على ذلك بتظاهرهم بمحبة السلف أو اتباع السنة، هذا مخطئ، فإنهم لا يحبون السلف في الحقيقة ولا يتبعون السنة في الحقيقة، لأنه ليس من السنة الغلو في فهم نصوص النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من طريقة السلف سوء الأدب مع أهل العلم القدامى ولا المحدثين، وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا طريقة السلف يعني الخروج عن مرجعية أهل العلم المعتبرين والمجتهدين في الزمان إلى رجل يعني لا يصدرون إلا عن رأي، هذا الشك من البدع. ولهذا يعني قلت لبعض يعني كبارهم يوما إذا اختلفنا مع فلان الذي هو الرأس في هذا الباب فإلى من نرجع؟ قال إلى فلان هو نفسه. قلت له لا، فلان هذا الذي اتبع هذه البدعة اختلفنا معه فإلى من نرجع؟ يقول إلى فلان، يعني نرجع إليه نفسه، وليس عنده لا يعني فلان ولا فلان من أهل العلم. لا شك أن هذا يعني من الخطأ، دائما استحضر في هذا أحاديث الخوارج، وأنهم كانوا أحرص ما يكونون على الطاعة والعبادة، وأن هذا لم يشفع لهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كلاب أهل النار، الخوارج كلاب أهل النار، مع كثرة صلاتهم وصيامهم ومجاهداتهم التي يعني يستحقر الصحابة أعمالهم إذا قارنوها إليه. فلا تقول لي يعني والله فلان هذا حريص ومبتدع ويقول السلف طول ما هو ماشي سفيان وأيوب والحسن ومالك، ما يغرك هذا، هذا يعني يعني استدراج، الله يجنبنا يعني كذب هؤلاء ومخرقتهم. السبيل لتنقية النفس من الحرج الذي نجده مما أوتي السابقون، وهو عندنا كثير. السبيل يعني أن تعلم أنك لن يعني تلقى الله عز وجل غدا سالما وتدخل الجنة إلا إذا سلم قلبك للمؤمنين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ولا سبيل إلى سلامة القلب إلا أن تصفي قلبك من الأدغال والأوباش والأحقاد والضغائن ونحو ذلك، مما عندنا منه أطنان وأطنان ولا حول ولا قوة إلا بالله. أزف الوقت، نكتفي بهذا القدر، و يعني نلتقي إن شاء الله إذا كان في عمر بقية بعد الشهر المبارك الذي نسأل الله تعالى أن يبلغنا إياه وأن يهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. ربنا وربكم الله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.